بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، وما زلنا في ذكر الألفاظ، بعض الألفاظ والحكم عليها، الألفاظ المنتشرة بين الناس. وسؤال اليوم: ما حكم هذه العبارات؟ أن يقال باسم الوطن، باسم الشعب، باسم العروبة. والجواب: هذه من الألفاظ المجملة التي ذكرنا أنه لا بد فيها من التفصيل، هذه ألفاظ مجملة تحتمل حقا وتحتمل باطلا. فإذا كانت هذه العبارات، قال الشيخ العثيمين، إذا كان الإنسان يقصد بذلك أنه يعبر عن العرب أو عن أهل البلد فلا بأس، يعني لو قام رئيس وحضر اجتماعا في بلدة من البلدان ثم يقول في أثناء كلامه: أنا أكلمكم باسم الشعب، يعني أنا أتكلم وأعبر عن الشعب الذي أنا منه، أنا أكلمكم باسم الشعب أو باسم الوطن، أنا أكون يعني ممثلا لهذا الوطن أو لهذا الشعب. إذا كانت هذه النية فلا بأس، كأن يقول: أنا أتكلم باسم الوطن أو أتكلم باسم الشعب، كما يقوم بعضهم في المحاضرات فيقول: باسم يعني أهل هذه القرية نرحب بهؤلاء الضيوف، وباسم أهل هذا المسجد، وباسم. فإذا كان المقصود من هذا الكلام هي النيابة فلا بأس، أنني أنا أنوب عن أهل البلد في هذا الكلام، وذلك الرئيس يقول: أنا أنوب عن هذا الشعب وعن هذا الوطن أن أتكلم بهذا الكلام. لكن إذا كان يقصد التسمية التي فيها المعنى الاستعانة، مثل ما نقول نحن بسم الله، بسم الله وقت الأكل، وبسم الله في الشرب، وبسم الله أثناء الكتابة، يعني فهذه التي هي الباء هنا، الباء في بسم الله للاستعانة التي هي أستعين بالله. فإذا قلنا بسم الله مثلا عند الأكل، الباء هنا للاستعانة، وبعضهم يقول للمصاحبة، بمعنى أني أستعين بالله في أكلي هذا. وإذا قلنا بسم الله في الشرب، أستعين بالله في يعني شرابي، بسم الله كتابتي، إذا بدأ يكتب يقول بسم الله، بسم الله تأليفي، بسم الله، وهكذا. فإذا كان هذا يقصد أنه يقال باسم الوطن أنه يستعين بالوطن، أو باسم الشعب، وأنه يقصد بها الاستعانة بالشعب، فهذا شرك، هذا نوع من الشرك، وقد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر. فإذا قام في قلب صاحبه وقائله التعظيم لهذا الوطن ولهذا الشعب كتعظيم الله سبحانه وتعالى أو أشد، فإن هذا يكون من الشرك الأكبر، يكون هذا من الشرك الأكبر. فهذه العبارات التي هي عبارات مجملة وعبارات مشكلة كما ذكرنا في أول الكلام لا بد من التفصيل، لو احتاج إليها المسلم يكون هذه هي نيته، وإذا استطاع أن يتركها، وخصوصا في الأماكن التي هي تكون مشكلة وربما يفهم منها بعض الناس أنه يريد بها الاستعانة فيترك. أما لو كان السياق سياق الكلام أنه إنما أراد بها النيابة فإن هذا لا بأس مع نية الشخص الذي تكلم بها. أفلو قالوا: من يتكلم مثلا عن أهل هذا البلد، ما هم في اجتماع كبير يقولوا: من يتكلم عن أهل هذا البلد، فقام رجل من الناس وقال: أنا باسم أهل هذه القرية، أنا باسم أهل هذا البلد، يعني باسمهم، بمعنى أنا نائب، يعني أنا أنوب عنهم في الكلام، فلا بد من التفصيل. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية أنتم ركزوا حفظكم الله، ذكرنا هذه الكلمة لأن بعض الزعماء، ربما بعض الزعماء الذين ما تعلموا العقيدة، بعض الزعماء سواء كانت يعني رؤساء دول أو بعض الوزراء أو غير ذلك، ربما بعضهم يهمل العقيدة الصحيحة، العقيدة السلفية الصحيحة، ولا يتعلمها، ويقلد بعضهم بعضا، هو يسمع من كان مثلا متأثرا بالأفكار يعني الإلحادية أو بالأفكار العلمانية أو غيرها، بالأفكار يعني القومية، فيسمعهم يتكلمون بمثل هذه الكلمات ويقول، ما يقول بعضهم في الخطابات، ما يقول بسم الله، ما يقول بسم الله مباشرة، أول ما يبدأ الخطاب يقول باسم الشعب، باسم الكذا، فتجد بعضهم يقلد بعضا، وهذا لا يصلح. ينبغي على يعني حكام المسلمين هداهم الله ونسأل الله أن يوفقهم إلى كل خير، ينبغي عليهم أن يتعلموا العقيدة الصحيحة، فإن يعني تعلمهم وثباتهم ثبات لأممهم. نسأل الله أن يوفقهم وأن يصرف عنهم وعن بلدان المسلمين الفتن والشرور. فلا بد على الحاكم والمحكوم أن يتعلم هذه العقيدة الصحيحة، فلا يقلد بعضهم بعضا في هذه التسميات التي هو ما يعرف، بعضهم ربما ما يعرف هذا التفصيل، وإنما يسمع غيره من الأمراء أو من الوزراء أو من الرؤساء يقول باسم الوطن، باسم الشعب، فيقلدهم، ولكنها على التفصيل الذي سبق. السؤال الثاني، ما حال المقولة التي قال بعضهم وهو يتكلم عن غزوة بدر، أحد الخطباء ويتكلم عن غزوة بدر، قال التقى إله وشيطان، التقى إله وشيطان، يقول هذه الغزوة غزوة بدر التقى فيها إله وشيطان. قال الشيخ العثيمين رحمه الله، هذه العبارة لا تنبغي، هذه العبارة لا تنبغي، وإن كان قائلها قد أراد التجوز، فإن التجوز إنما يسوق إذا لم يوهم معنى فاسدا لا يليق به، يعني هو يقول هذا الخطيب، ولكن كما ذكر أيضا أن بعض الخطباء ربما يعتمد على الأدبيات ويعتمد على بعض الذي قد قرأها في كتب الأدب ولم يتعلم ويترسخ في العقيدة الصحيحة التي يضبط بها كلامه، فيقول التقى إله وشيطان، فهذا يوهم معنى فاسدا هذا الكلام، والمعنى الذي لا يليق هنا أنه جعل الشيطان قبيلا لله وندا له وقرنا يواجهه كما يواجه المرء قرنه، يعني جعل الله سبحانه وتعالى والشيطان كأنهما قرينان في معركة واحدة، وند لله سبحانه وتعالى، يلتقي الإله والشيطان، وهذا حرام. ولو أن الناطق، قال الشيخ العثيمين، أراد بهذا تنقص الله تعالى وتنزيله إلى هذا الحد لكان كافرا، ولكنه حيث لم يرد ذلك فنقول له هذا التعبير حرام، هذا التعبير حرام. فكما ذكرنا التقى إله وشيطان هذا تعبير محرم، لا يجوز أن يقال هذا، ولا يعني تجعل الله سبحانه وتعالى يعني قرنا لهذا الشيطان وتوحي للناس أنهم في معركة واحدة كأنهما قرينان، ننظر من يغلب الآخر والعياذ بالله، فإن الله هو الذي خلق الشيطان، والذي خلق الشيطان هذا وهو الذي سيدخله جهنم صاغرا. وتعلمون أن بعض الخطباء لا يتورع في بعض الكلمات كما ذكرنا لكم، وخصوصا إذا لم يتعلم العقيدة الصحيحة. بعضهم يقول هذا الخطيب قال أن أعلنت حالة الطوارئ في السماء، الملائكة تعلن حالة الطوارئ، يا أخي ما هذا التقول على الله بغير علم؟ وكيف هذا أن تجعل يعني الكلام الذي بين الناس في الدنيا حالة الطوارئ وتجعل هذا بين الملائكة؟ وما يدريك، وكيف تنزل هذا الكلام على ملائكة الله سبحانه وتعالى أن تعلن حالة الطوارئ في السماء؟ فهذا بعض الناس ما يملك ما يملك أن يجعل للسانه لجاما. والسبب في ذلك أنه لم يتعلم العقيدة الصحيحة، وإنما يشتهر بعض الخطباء يشتهر بين العامة يعني لكثرة الخطابات وكثرة الأدبيات التي يقولها، ويعني رفع الصوت وفي هكذا في الخطب، فيتأثر به هؤلاء الناس العوام ولا يعلمون مقدار الكلام الخطير الذي يقوله. فالإنسان عليه أن يتأدب بأدب الشرع، وعليه أن يخضع للكتاب والسنة، وعليه أن يترك الكبر ويرجع إلى الكتاب والسنة. وإذا عدله علماء أهل السنة يتعدل، لا يأخذه الكبر. إذا قالوا له هذا الشيء حرام بدليله والدليل كذا، عليه أن يرجع إلى الحق ويرجع إلى الصواب، لا أن تأخذه الأنفة ويأخذه يعني الكبر عن أن يقبل الحق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فهذا الكلام لا بد أن يضبط. وانظروا كم معنا من الأمثلة، وما زال أمثلة كثير جدا ستأتينا، كل هذه لا بد على المسلم أن يتعلمها ويعلم ما هو الصواب فيها وما هو الخطأ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.